من يتصدر للعلم إذا تحدث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا، يقول محمد محمد هكذا، هذا ليس من الآداب الشرعية، لأن الله عز وجل يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. الدعاء هنا يعني النداء، يعني لا ينادي أحدكم على رسول الله كما ينادي على أخيه. ولذلك في القرآن لا تجد آية إلا يا أيها النبي يا أيها الرسول، تقدير وتوكير. فلا ينبغي لمن يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول محمدا مجردا دون أن يصعبها بالرسول أو النبي ثم الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. هذا من باب الأدب مع رسول الله، إنما أن تنادي عليه أو تخبر به مجردا هذا لا يجوز أبدا. البيت الذي معنا اليوم البيت الثاني أو القاعدة الثانية مهمة جدا، وقلنا في الأسبوع الماضي الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر، هذه القاعدة الأولى، الدين جاء لسعادة البشر يحقق لهم السعادة في الدنيا وفي الآخرة، ولانتفاء الشر عنهم والضرر، يعني كل شر الدين جاء فيه ويدفع عنه الضرر، كل ما شرعه الله عز وجل لدفع الضرر. يقول في البيت الثاني فكل أمر نافع قد شرعه وكل ما يضرنا قد منعه. تاني، فكل أمر نافع قد شرعه وكل ما يضرنا قد منعه. يقول الشيخ رحمه الله جميع ما شرعه الله عز وجل، كل ما شرعه الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم نافع، لكن منه ما يظهر نفعه لنا ويأتي بينا لكل واحد، ومنه ما يظهر نفعه للخلق، يعني سواء أدركت أنت النفع أو لم تدرك النفع فالشرائع جاءت إيه؟ للنفع. كل أمر شرعه الله فهو نافع، وكل أمر نهانا الله عنه فهو ضار. نعم، والمراد فكل أمر نافع قد شرعه، يعني إيه شرعه؟ يعني أذن به، يعني رخص في فعله سبحانه وتعالى، عبادة أو أمر مباح، صلاة صيام صوم حج أداء أمانة رهن وقف بيع شراء إجارة نكاح فرض أكل، سواء على سبيل الإباحة أو على سبيل الإيه؟ العبادة. كل عبادة نافعة وكل أمر مباح أباحه الله لنا فهو نافع. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. بالضبط، قال والصلاة والزكاة والصوم والحج والبر والصلة والصدق والأمانة وما أشبه ذلك، هذا أيضا قد شرعه الله، لأن كل هذه الأشياء نافعة. الإيثار والتعاون على البر والتقوى وإغاثة الملهوف وفك الأسرى وغير هذا كل نافع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من غار حراء يرتجف فؤاده يرتجف من شدة ما رأى ومن هول ما رأى ملك يأتيه وهو منفرد ويضمه ويقول اقرأ، فؤاده ارتجف خوفا. ماذا قالت أمنا خديجة له؟ والله لن يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم نفع، تكسب المعدوم نفع، تقري الضيف نفع، تعين على نوائب الحق نفع. هكذا قال ابن الدغن أبي بكر الصديق لما أراد أن حديث أبو بكر لما أراد في البخاري لما أراد الصديق أن يهاجر أن يترك مكة فقابله ابن الدغن على حدودها على ساحل جدة قال أين تقصد يا أبا بكر؟ قال أسوح في أرض الله أعبد ربي أتركها لكم. فقال يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج إنك لتصل الرحم. فكل أمر نافع إيه قد شرعه وكل ما يضرنا قد منعه. سنأتي إلى الضر والنفع بعد قليل. يا أبا بكر عد إلى جواري إنك لتصل الرحم وتقر الضيف وتكسب المعدوم وتعين الكل المحتاج وتعين على نوائب الحق. نفس الخصائص التي عدتها أمنا خديجة في نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله ربما يرد على ذلك سؤال الربا نافع أم ليس بنافع. ممكن تقول أنت ظاهره قد يعود فيه النفع لمن؟ للمرابي يأخذ 100 جنيه 120 في نفع ومش في نفع. في نفع نفع مادي أنا بأخذ أكثر مما دفعت. لكن انظر إلى الضرر الذي يحققه الربا. يحقق ماذا؟ العداوة. هو ندفع أنا أخذ منك 100 جنيه وادفعهم 150 يحبك؟ لأن أبغضك من كل قلبي وأتمنى لك الموت وأتمنى لك الضرر الطبعي. فالربا ما قالوا إلى الضرر. وإن كان قد يترتب عليه نفع ظاهري كما قال الله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فيها منافع لكن إثمهما أكبر من نفعهما. يعني واحد يقول لك نحن لا نستطيع أن نستغني عن الخمر لأنها تدعم الاقتصاد وتدعم الموازنة العامة وتحقق الإيرادات وتأتي بالسياح الكفار إلى بلادنا. كل هذه مواد نفع لكن لها أضرار. أضرارها كثيرة. سواء أدركنا نحن الضرر أو لم ندرك فطالما أن الأمر شرعه الله فهو نافع ومن عمل الله منه فهو ضرر. قال الشيخ رحمه الله القمار نافع والربا نافع. يربح الإنسان في الربا وفي القمار. يعني المقامر يربح والمرابي يربح. قال الجواب أن نقول على من يدعي أن الربا والقمار فيهما نفع مادي نقول له إيه؟ نقول إن ما يحصل به من نفع يحصل به أضعاف من الإيه من الضرر الدنيوي ومن الضرر الأخروي. يعني قد يكون هناك نفع ولكن الضرر أكبر. ولذلك يقول شيخ الإسلام العاقل الذي لا يدرك الخير والضرر والنفع. العاقل هو الذي يدرك خير الخيرين والشر الشرين ترجيح. يعني الله عز وجل يقول يسألونك يقول عن الشهر الحرام قتال فيه. قل قتال فيه كبير صح بس انظر وصد عن سبيل الله وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني أنتم أيها المشركون تقولون رسول الله يقاتلنا في الأشهر الحرم الله نهى عن القتال فيه. يعني جت على دي المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر. هذه المفسدة أكبر من المفسدة الأخرى. ولذلك قد تتعارض المفاسد فتختار المفسدة الأقل. هذا مهم. قال وفي القمار أيضا ربما يكون الإنسان غنيا كبيرا ثم يكون فقيرا مهينا في ساعة واحدة. وقد بين ذلك قال تعالى وإثمهما أكبر من إيه؟ من نفعه. ركوب الطائرات هل هو حرام أم حلال؟ رغم أنه مستحدث نقول فيه نفع أم ليس فيه نفع، فهو حلال. كل أمر المكبر الصوت، هذا المكبر في الأذان وفي الجلوس، حرام أم حلال؟ لأنه نافع، فكل أمر نافع نافع قد شرعه طبعا. قال الرفعات والآلات والمعدات الثقيلة وغيرها هذه ليست جائزة، لأنها لم تكن معروفة في زمن رسول الله. لو قال قائل هذا الآلات والدبابات، نقول كانوا يدرسون الحبة في زمن رسول الله على الحمير والإبل، نقول إن هذه من الأمور النافعة، والأمور النافعة قد شرعها الله عز وجل. إن شرعها طلبا في عباد، يعني إن طلبها الله منا فهي إيه؟ عباد. وإباحة إن كانت الله عز وجل أمر يستوي فيها الفعل مع الإيه؟ مع الترك. طيب قال الشيخ رحمه الله حتى مكبر الصوت له أصل، له أصل في الشرع. ما أصله؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلف بعض أصحابه بإيه؟ بأن يردد خلفه ما قال كثير في السيرة، منها في غزوة ثقيف أمر العباس بن عبد المطلب أن ينادي يا أصحاب السمرة يا أهل سورة البقرة في صلاة بالناس. كان أبو بكر يردد خلف النبي عليه الصلاة والسلام. أمر أبا طلحة عام خيبر أن ينادي إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. يعني أبو طلحة نادى في عام خيبر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل في حجة الوداع على جبل عرفة اتخذ من يردد خلفه الخطبة. هذا يبين مشروعية مكبر الصوت، رفع الصوت، إذ له أصل بجنسه طبعا. قال الشيخ رحمه الله فكل أمر نافع قد شرعه، وكل ما يضرنه قد منعه. شرح الأول الأمر النافع، قال وكل ما يضرنه قد منعه، أي كل ما يضر منعه الله عز وجل. والضرر قد يكون معلوم حاضرة وقد يكون متوقعة طبعا. عند ذلك الشيخ رحمه الله ضرب أمثلة بالتدخين مثلا، طبعا فيه ضرر، الضرر المتعلق بالدين، والضرر المتعلق بالعقل، والضرر المتعلق بالبدن، والضرر المتعلق بالمال، يكون كل ذلك على الأفراد والمجتمع. الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم. هذا الآية تذكرها من سيدنا عمرو بن العاص لما كان في غزوة ذات السلاسل وأجنب أن أصابته جنابة، واستيقظ ليغتسل من جنابته فوجد البردة شديدا قارصا، فتيمم وصلى بأصحابه وهو جنب لكن بالتيمم. فماذا صنع؟ الصحابة رفعوا أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا صلى بنا عمرو وهو إيه؟ جنب متيمما. فلما أرسل إليه سأله قال يا رسول الله تذكرت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، فأقره النبي على فعل. وأقول هنا قال العلماء يجوز المتيمم أن يؤم من متوضئ، لأن عمرو كان متيمما والصحابة كانوا على وضوء. انظروا إلى المقياس. قال وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار، فكل أمر نافع قد شرعه، وكل ما يضر ما قد منعه. الميت ضارة لا شك، إذا أكلت، لكن إذا اضطر الإنسان إلى أكلها يأكلها أو لا؟ طب لماذا يأكلها رغم أن فيه ضرر؟ ها؟ لأن فيها ضرر إيه؟ أعلى، وهو موته، فقد تتعارض المضرتان فتختار الإيه؟ الأقل بالضبط. ولذلك قال: هل يمكن أن يستدل بهذه القاعدة أن كل ما يضرون قد منعه على أن الدخان حرام؟ طبعا، والدخان ثبت بالأدلة القطعية أنه نافع عن ضار. طيب أيوة يا شيخ وائل، أيوة مولان، أيوة 3000 دسم. الغريب أن الذين ينتجونه يكتبون عن التدخين يؤدي حتما إلى الإيه؟ الموت. في واحد بقى فلو لك مولانا إذا كان حرام بنحرقه وحلال بنشربه، ها ها، والبقال يقول لك إيه؟ يقول لك يا مولانا ما أقدرش أستغنى عنه لأنه بيجيب لي إيه؟ 3/4 رزقي منه هو، كيف لا أبيع دخان؟ أنت الآن تبيع ما يقتل، وهذا الرزق الحرام يأخذ معه الإيه؟ الحلال، وأدلة تحريمه كثيرة جدا. العجيب أن كم مليون ينفق على هذا الفعل القبيح، حدث ولا حرج، والمدخن لا عقل له، أمر بار يضره. قال: كذلك إذا كان الضرر نسبيا، بمعنى ممكن يكون ضرر نسبي، يعني البلح تمر بالنسبة لشخص مريض من السكر ضار أم نافع؟ ضار، يبقى إيه؟ ممنوع عليك التمر والبلح، ما تاكلوش. بالنسبة لي أنا أو الواحد مش عندي سكر يأكله، يبقى الضرر هنا نسبي، بالنسبة لفلان فيه ضرر وبالنسبة للآخر ليس فيه ضرر. طب يجي واحد بقى فهلو قال لك حاجة التدخين ضر، في اكتشفوا علاج يبطل مادة النكتين في الدم، انا هشرب دخان واخد علاج، يعني اخذ الشيء الضار واخذ ايه ما يبطل ضرره. نقول له انت سفيه لسببين: لان انفاق المال على الضار حرام، وانفاقه على الشيء الذي يبطل الضرر الضار أشد حرمة. كالذي يدخل يده في نجاسة ثم يقول سأغسلها بعد ذلك بالماء، طب انت توفر عنه ماء يا مولانا. شفت؟ ولذلك أقول الله عز وجل ما أنزل شيئا في الكتاب والسنة إلا فيه إيه؟ نفع، سواء أدركنا نحن هذا النفع أو لم ندركه. يبقى يقول المصنف في القاعدة الثانية: فكل أمر نافع قد شرعه، وكل ما يضرونه قد منعه. يبقى عندنا الآن قاعدتان: القاعدة الأولى الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر، فكل أمر نافع قد شرعه وكل ما يضرونه قد منعه. بعد ذلك انتقل رحمه الله الى القاعدة الثالثة، لاننا طبعا لابد ان نتحرك قليلا في هذه المنظومة حتى نقضي عليها. قال: ومع تساوي ضرر ومنفعة، ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. ده اسمه ايه؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. درء المفسدة دي قاعدة تتعلق بالفقه، درء المفاسد مقدم على. اديك مثل لهذه القاعدة قبل ان نقرأ ما شرحه الشيخ: ومع تساوي ضرر ومنفعة، يعني الضرر والمنفعة متساويان تماما، تقدم المنع أن تقدم الإباحة المنع، لأن المفسدة درؤها يقدم على جلب المصلحة. مثال ذلك، أخت فاضلة في طريق عام تقف لا تجد من يحملها في مسافة كده 10 دقائق في الليل وانت تركب السيارة بمفردك، فلها مكان بجوارك يعني، وانت ذاهب لنفس المكان الذي هي ذاهبة فيه، هل تتركها تقف بمفردها ام تحملها بجوارك؟ انت الان بين امرين، اما ان تأخذها في السيارة بجوارك، هذه مفسدة لا شك في ذلك، وما خلا رجل امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، وإما أن تتركها في الطريق، طبعا هذه مفسدة أيضا لأنها قد تعرض لأخطار، هذه مفسدة وهذه مفسدة. إيصالها بسيارتك منفعة وتركها في الطريق مفسدة، أيهما تقدم؟ سبحان الله، خليك الله يبارك، أيهما تقدم؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لا، إذا تساوت المفسدة مع المصلحة تقدم درء المفسدة على جلب المصلحة. قال الشيخ رحمه الله: إذا اجتمع في الشيء تركها، تقع خذها مترجله تمشي على أقدامها إن شاء الله تعالى. الشيطان يأتيك يقول لك أختك في الله يا رجل، وأنت طبعا لو خدتها بمفردك مش كده ولا إيه؟ الأخت منين؟ أخوك في الله. وحصد مفاسد لا حصر لا من ذلك، اغلق. ليه؟ قالت الملكية: إن كان إلقاء السلام على المرأة يجر إلى مفسدة فالأولى عدم الإلقاء، يعني تقول السلام عليكم يا أختي، إن كان متوقعا من إلقاء السلام أن تدخل في مفاسد اغلق، مش عاوزين سلامك ده، لأنها ممكن تقول لك وعليكم السلام يا مرحبا، يبدأ ليه الحوار، لا نقفل بقى مش عاوزين كلام. درء المفاسد مقدم على لذا قال العلماء: الرفع الدفع أسهل من الرفع، دي قاعدة أصولية هناخدها تاني، الرفع أسهل من الإيه؟ إيه معنى الرفع أسهل من الدفع؟ الرفع عن غلق الباب، لذلك في حديث جريج العابد 4 كلمات: الرفع أيسر من الإيه؟ الدفع أيسر من الإيه؟ من الرفع. لما جاءت المرأة الزانية لجريج وتزينت له، هل نظر إليها؟ لم ينظر إليه. لماذا؟ لأنه يعلم أن الرفع أيسر من الدفع، أيسر من الإيه؟ يعني شيء يدفعه، يعني إيه الدفع؟ يعني أيسر من الرفع، يعني بدل ما يقع الشيء ثم تعاني في رفعه، خلاص اغلق الباب. لو بسموها الايه؟ ماذا يسموها العلماء؟ نعم، سد الزرائع. الله يفتح عليك، سد الزرائع، يعني باب اللي يجيلك منه الريح، سد السري، باب سيأتيك منه الشر، خلاص اغلقه. ولذلك جريج فعل هذا، ما نظر اليه، ما قال انا جريج العابد انظر اليها لا شيء في ذلك، وعندي قوة ايمان تمنعني ان اقع بها، لكنه ولذلك لما يأست هي منه ماذا صنعت؟ تركته وحملت وزنت برجل بجوار صومعته راع الغنم وحملت منه سفاحا، لأن جريج يعلم هذه القاعدة أن الدفع أيسر من الإيه؟ من الرفع، يعني سد الزريعة. ولذلك ماذا قاله لأبينا آدم في الجنة؟ ولا تقربه هذه الشجر، هذا هو سد الذرائع وهذا هو الرفع الدفع. لماذا هو الدفع؟ لأنه لو اقترب من الشجرة زينها له الشيطان، فالأبلغ عدم القرب، لا تقرب هذه الشجرة، فلما اقتربه ويمهله الشيطان، لا قدر الله آدم في الجنة ثمار الجنة كلها جائزة له، ممكن أن يأكل من ثمارها ولا يقرب الشجرة، كلما دنا زينت، دنا ومن حام حول الحمى ينشك أن يقع فيه. ولذلك أقول هذه القاعدة مهمة في حياتنا. قال: إذا اجتمع في الشيء الضرر والنفع فهو من جانب النفع مشروع ومن جانب الضرر ممنوع، فإن ترجح عادلنا في الحكم له، إن ترجح النفع فالحكم له، وإن ترجح الضرر فالمنع. إنما إن تساوي، نحن الآن نتكلم في حد الإيه؟ التساوي، تساوي المضرة مع المنفعة. أما إذا ترجح النافع مشروع 100%، وإن ترجح الضرر فهو ممنوع 100%. هذا مهم جدا، وعندنا الأصل وإثمهما أكبر من إيه؟ من نفعهما، إثمهما أكبر، إذا كل شيء إثمه أكبر النفع فهو حرام. نعم. قال: نقول النفع محتمل. لذلك سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه استخدم هذه القاعدة حينما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام خلف المرأة التي استودعها عاطب بن أبي بلتعة الخطاب فتح مكة، لما حاطب كتب خطابا لقريش يخبرهم بالموعد الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، ونزل جبريل يخبر النبي بهذا، وأرسل رسول الله عليا خلف المرأة. ماذا قال علي للمرأة؟ ماذا قال علي؟ لئن لم تخرجي الخطاب لأجردنك من، لا لرجل لواحد أن يقول النظر إلى المرأة حرام، امرأة النبي لا تحل له، كيف لعلي أن يجردها من ثيابها وينظر إلى عورتها؟ لكننا نقول لك وصول الخطاب إلى المشركين مفسدة، والنظر إلى العورة مفسدة، أي المفسدتين أكبر، وصول الخطاب أم النظر؟ طبعا الخطاب ده مشكلة، ده دولة. لك سيدنا علي اختار المفسدة الايه؟ الاقل. ولذلك جده مد الدين ابي البركات، جده شيخ الاسلام، لما مر على جنود التتار وهم يشربون الخمر، تلميذ من تلاميذ قال: يا امام دعني انهاهم عن شرب الخمر، ان الله حرمها. قال: يا ولدي خليهم يشربون. قال: كيف ذلك؟ قال: ان الله حرم الخمرة لانها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، هؤلاء ان شربوا الخمرة اخذت برؤوسهم فانشغلوا بها عن قتل المسلمين وسبي النساء، ايهما اولى، ان يتفرغوا لقتالنا ام يتفرغوا لشرب الخمر؟ خليهم يشربوا. هنا المفسدة. ولذلك هذه نقطة مهمة جدا ايها الاخوة. قال الشيخ رحمه الله: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، ولا ذلك لأن المفسدة المساوية للمصلحة والمضرة المساوية للمنفعة قد تغلب وتزيد على المصلحة في المستقبل. عون هذه القاعدة نرجوها إلى الأسبوع القادم إن شاء الله، ونأتي لها بأمثلة. إنما منها فرح في امبابة أو في الزيتون فيه راقصة واختلاط وزمر وطبل، أخ فاضل قال: قررنا أن نمنع الفرع بالجنازير وبماء النار، أنا وأخي فلان. طيب، وجود الفرح مفسدة، منعك للفرح نهي إيه؟ المترتب على نهيك مفاسد عظيمة. الزيتون، في اللي جنب الزيتون ودرس الاثنين، وكل ملتحي في الطريق، انت خبطت الدنيا. امور عجيبة. لذلك كنت في المحلة الاسبوع قبل الماضي، ف فأخبروني أن أخا صالحا رحمه الله قتل، يعني هو مات مقتولا في طريق المسجد. قلت كيف؟ قالوا بعد أن صلى العشاء خرج المسجد وجد شابا مع شابة في الطريق الفرعي، فتوجه لهما. أنت توجه لهما لماذا؟ هو أنت معك سلطة؟ عندك قدرة على التغيير؟ النهي عن منكر لمن عنده إيه؟ قدرة ومعه سلطة. لا مش العلم، سلطة. دخل، اتق الله، هذه لو أختك تقبل هذا فيها، أنت إنسان. وغلظ له القول، قال له بسم الله، طلع المثوى، الله أكبر، وفعلا مات الشيخ. ما احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لأن دفع المنكر يحتاج إلى قوة تحميه، مصلحة مهمة، تحسب المفاسد المترتبة على تغيير المنكر. فقد يكون تغيير المنكر يتابعه منكر أكبر منه، أشد منه. ولذلك ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال لعائشة؟ لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. ما الذي منع رسول الله أن يهدم الكعبة وأن يبنيها على قواعد؟ هدم الكعبة، جاء يعظم الكعبة وهدمها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يراعي المفاسد والمصالح، هذه نقطة مهمة جدا، مراعاة المفاسد والمصالح. تحسن المفاسد تقدرها وتقدر المصالح. إذا كانت مصلحة راجحة تفعل الفعل، إذا كان مفسدة أرجح تمتنع عن الفعل. هذا مهم جدا. ولذلك يقول ابن تيمية: ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، إنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الإيه؟ معه ميزان يقدر الخير ويقدر الشر. إيه؟ وهذا في القرآن كثير جدا أيها الإخوة. لذلك أقول بعد القاعدة الثانية، نحن نحتاج إلى القاعدة الأولى والثانية فقط، دي حاجة بعد النهاردة. فكل أمر نافع قد شرعه، وكل ما يضرنا قد منع. يبقى واحد كده فاضل يذكر لنا البيتين قبل أن ننتقل إلى الربا. أيوة يا شيخ عبد القادر. أيوة يا شيخنا. قول مع بائع. شفت بقى؟ ما خدش باله ده بتاع انت بتقول وجئت بيه كده، يعني هو كده. لا رأي عاش، لأنه عنده في شرعي هذا محرم أيضا. طبعا محرم. الشرع جميعا جاءت بمحاسن الأخلاق وبتحريم الزنا وحرمة الحلف بالله كذبا إلى غير ذلك. ننتقل إلى الفقه الإسلامي، بس عاوزين حد يذكر بيتين. قول يا مولانا، ارفع صوتك. اول ما طلعت خضع. جاء الدين لسعادة البشر. الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر. فكل امر نافع قد شرعه، وكل ما يضرنا قد منعه. هنقولها تاني. مين يقولها لنا كده؟ امال ما نخش على البيت 70 تعمل ايه؟ لسه في ابتدائي هنا. ايوه الله يفتح عليك، بس بعد اسبوعين ثلاثه عايز تحفظ خمس ابيات. بذكر مولانا الشيخ عبد القادر. نعم. طيب، بعد أن شرحنا البيتين المتعلقين بمنظومة أصول الفقه، ننتقل إلى كتاب الربا والصرف، أو كتاب في البيوع الربا والصرف، وقد توقفنا عند في ربا الفضل إلى قول المصنف رحمه الله. احنا قلنا الربا كم نوع يا شيخنا؟ الربا فضل وربا. ابن عباس كان يرى الربا في النسيئة فقط، ما هنتكلم هون، هنتكلم يا شيخ وائل. ابن عباس كان يرى ان الربا في النسيئة فقط، فناظره ابو سعيد الخدري رحمه الله رضي الله عنهما، وعاد ابن عباس عن رأيه، كان يقول لا ربا الا في النسيئة. ومعنى النسيئة يعني الايه؟ التأخير. انما النسيء زيادة في الكفر. ما هو النسيء؟ الاشهر الحرم كم؟ 4. فالكفار والمشركون كانوا يقدمون ويؤخرون فيها ليوافقوا العدة، يوافقوا العدد بس، ليوافقوا عدة ما حرم الله، 4 شهور محرمة. ممكن بقى يعملوها سفر، وسفر الحرم يخلوا سفر مكان المحرم، يعني يبدلوا شهر مكان شهر. انما النسيء زيادة في الكفر كما قال الله عز وجل. النسيء يعني التأخير. فالربا، ربا النسيئة الذي سندرسه ان شاء الله تعالى، هو التأخير، هو الزيادة مقابل. واظهره العام المعلوم انني اقترضت منك مبلغا 100 جنيه، تمام، وجاء الاجل المحدد لقضاء الدين وليس معي ما اقضيك، انا معسر. عند ذلك اقول لك ايه؟ التأخير معناه الزيادة. الشهر الاول تدفع 110 والشهر الثاني تدفع 120، يبقى هذا معناه ان الزيادة مقابل التأخير. يبقى التأخير اذا ترتب على التأخير الزيادة فهو ايه؟ ماذا تصنع البنوك اليوم يا شيخنا؟ هذا ما صنعته البنوك. ماذا يصنع الضرائب والتأمينات؟ نفس الكلام. اذا تأخر في السداد عليه فوائد تأخير. فوائد التأخير دي سموها فوائد تأخير، سموها غرامات، سموها مهما تسموها، هي ربا، هي ربا النسيئة. ربا الايه؟ النسيئة، لان النس يعني الزيادة مقابل الاجل. نعم. ايه؟ وانا قلت لك الشرط باطل. نعم. وده موجود، موجود وفرة. بحصل ايه؟ شوف، اذا ثبت للقاضي الشرعي ان البائع، ان المشتري يماطل مع قدرته على السداد، له ان يغرمه غرامة مالية. شوف، اسمها عقوبة المماطل في الفقه الاسلامي. وده كتاب لاخي الدكتور ممدوح في اصول دين الزقازيق، له كتاب في هذا الموضوع، عقوبة الايه؟ المماطل. اذا ماطل مع يسره فيجوز للقاضي ان يعذره مبلغ ايه؟ اضافي، عقوبة مالية. انما القاضي لا، مش من نفسه. ازاي يعني يا اخي فاضل؟ نحن نتحدث عن فقه اسلامي في مجتمع اسلامي، اما الواقع هذا يبعد عن الاسلام 180 درجة. دي قضية لا ترتبط بالشرع. نحن نتحدث مع اناس عندهم التزام واستقامة، مسلمون كما اراد الله عز وجل. نعم. ايوه يا شيخ عبد القادر، حاضر. ايوه يا شيخ. احنا قلنا الكلام ده يا اخوانا، الاخ بيسألنا على موضوع تحويل الرصيد من شركة المحمول، قلنا حلال 100%، لان هذا مقابل خدمة. خدمة ايه؟ دقائق اديله 5 جنيه تاخد لك 7 جنيه شركة. هذا المبلغ مقصود لذاته ام لخدمة؟ ها فرض ايه يا فلان؟ هو فلوس بفلوس ولا دقائق؟ دقائق. انا مش الفلوس هنا ما طلبت لذاتها، الاموال طلبت لاجل ايه؟ انت تشتري دقائق خدمة مش كده؟ نعم. ما يبيعه يا شيخ بقى، انت بتقول ببيعه، انت بتقول ببيعه، كلمة البيع دي معناها خلاص انتفى الربا. اول بيع معناه ايه؟ معاوضة، عقد معاوضة دقائق. انت تشتري مني دقائق 5 دقائق ب7 جنيه، انا الخمسة ب5 جنيه ابيعها ب10 جنيه، انا حر. ها انت تشتري الان خدمة، خدمة ايه؟ دقائق للمكالمات، خدمة تحويل الرصيد، انما ليست اموال لذاتها. انت الان تقول يبيع، طالما يبيع هو حر. نعم يا اخي، في سلف ولا حاجه؟ سلف لي شكرا. عرفها انا بسلفك دقائق ولا اموال؟ انت طالب مني اموال ولا دقائق يا سيدي الشيخ؟ سلفني 5 دقائق يقول لك ب10 جنيه، ب100 جنيه، انت حر. سلف لي شكرا كده، وانت عاوز مني اموال لاجل اموال؟ انا بسالك سؤال، انت عاوز مني مال لاجل المال ام لاجل الدقائق؟ اذا الان الخدمه اشتركت في المنتصف، الخدمة بينك وبينه. فطالما توصلت في الخدمة فالعمل مشروع 100%، لا شيء في ذلك. من حرمها يحتاج إلى وقت. عموما نعود إلى ما توقفنا عليه وهو ربا الفضل. يا أخواني، أيوة يا شيخ عباد، قول. ايوه نعم نعم مصالح ومفاسد قضية خطيرة عم الشيخ. قال نعم ابن عباس كان لا يرى الربا الا فين؟ في النسيئة. فحاجه وناظره ابو سعيد فعاد في رأيه. وفي الحديث لا ربا الا في النسيئة يقصد لا ربا محرم لذاته الا في النسيئة، اما ربا الفرض حر من باب سد الايه؟ الذراع. والحقيقة ان العالم اليوم يترنع، لان الاصل في كل معاملاته هو الايه؟ الربا. وكفى ان الله قال فان لم تنتهوا فاذنوا بحرب من الله وايه؟ ورسوله. وياتي على امتي زمان من لم ياكل فيه من الربا يصبه من غباره. فعلا الربا كما قلت ينقسم الى قسمين، ربا فضل وربا. والفضل الان سننتهي منه ان شاء الله عند التعاون بالمقايضة في جنسين ربويين. المقايضة ما فيش نقود، النقود منتفية هنا، لا نقود، الكلام عند الايه؟ المقايضة، المبادلة، الطعام بايه؟ بطعام، لا نقود. نتحدث الان عن سوق المقايضة. يقول ويحرم ان تبادل الجنس الربوي رطبه برطبه. يعني ايه؟ تمر رطب، نعم، كرطب برطب، بشرط ان يتساوى في الرطوبة. فان اختلف في الرطوبة فانه لا يجوز. يعني مثلا تمر نسبة رطوبته عالية مع تمر نسبة رطوبته خفيفة اقل، كيلو بكيلو ما ينفعش، لان الرطوبة هنا شوف حتى مطبوخه بنيئه لا يجوز، الاجناس الربوية. يعني انا احذرك عند التعامل في الاجناس الربوية أن تبادر إلا بعد السؤال، بعد الاستفسار للأجهزة النووية. قال: لأن الجاف ناقص عن الرطب ولا يباع. قال المصنف: ولا يباع ربوي بجنسه. ايه معنى ربوي بجنسه؟ متماثلان. ايه اجناس الربوية؟ ستة، اللي هي الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والقمح بالقمح، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والفضل ربا. فإن اختلفت الأجناس فبيعوا كيفما شئتم، يدا بيد، بس خلاص المهم التقابض. هذا ربا الفضل، ربا الفضل. قال العلماء: ويجري ربا الفضل على كل المطعومات. قال: ولا يباع ربوي بجنسه، يعني رطب برطب او ملح بملح، ومعه او معهما من غير جنسهما. يعني ايه؟ درهم او صاع تمر، مع صاع تمر ودرهم. وهذه القاعدة يسميها العلماء مد عجوة، بمد عجوة ودرهم. يعني لا ينبغي الأجناس الربوية بالذات ان يكون فيها زيادة من جنسهما. قال: ولا يباع ربوي بجنسه ومعه او معهما من غير جنسهما. مثال ذلك: باع تمرا بتمر، طبعا مثال ذلك باع تمرا بتمر، وعلى كل واحد منهما دراهم، درهم، وهنا ايه؟ لا يجوز. تمر بتمر، اذا دخل احد الاجناس صنف اخر ليس من اجناسهما فهو ايه؟ ربا. قال المصنف رحمه الله تعالى: شف، ولا تمر بلا نوى، بتمر فيه نوى، تمر فيه نوى وتمر بلا نوى. تاخذ كيلو تمر بنوى وتديني كيلو تمر غير نوى، ربا. لماذا؟ لأن الذي التمر بنواه يزن أثقل، أم التمر غير نواه يزن أثقل؟ التمر بالنواه. يعني إن فرغت التمر بنواه من نواه خف الوزن أم زاد؟ كأنني الآن أستبدل تمر بنواه مع تمر بدون نواه، فإن هذا غبن يعود على من؟ على صاحب التمر بلا إيه؟ بلا نواه. قال: التمر يجري فيه الربا، اقف. شوف اي نوع يجري فيه الربا اقف عند مقايضته، عند الايه؟ المقايضة. قال: هناك تمر يعجن وينزع نواه، يسمى عندنا العبيط، في السعودية اسمه بدون نوى. هذا التمر بدون النوى، لو معي كيلو تمر بدون النوى لا يجوز ان استبدله بكيلو بنواه، لان هذا هو عين الربا. فاذا جاء انسان وقال: اريد ان ابيع عليك تمر فيه نوى بتمر لا نوى فيه، اي بعبيط، فلا يجوز. قال الشيخ: حتى لو تساويا كيلا او وزن، كيلو بكيلو، كيلة بكيلة، لا يجوز، لان هذا بنواه وهذا بايه؟ بغير نواه، لا يصح، لان النوى ايه هنا؟ هو الزائد، النوى ايه؟ زائد على التمر. فاذا وزناهما جميعا فان النوى سوف يكون لا مقابل له. هل النوى له مقابل هنا؟ لا، فلا يصح طبعا. قال: وفي الاجناس الربوي ايضا لا يجوز ان يباع النوى بتمر فيه نوى، يعني ابيع النوى بس بتمر فيه ايه؟ يعني تمر صافي، نوى صافي بتمر فيه نوى. قال: هذا غريب، هذا غريب طبعا، لان انسان يطلب ايه؟ النوى لذاته، عاوز نوى، فيبيع لك تمرا بنواة مقابل النوى فقط. برضو هذه الأجناس الربوية لا يجوز التعامل فيها. شو بقى الصورة الأخيرة قبل الأخيرة؟ ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، يعني شاة عندي شاة حية فيها لبن في ضرعها وعليها صوف على ظهرها، وأعطيك لبن وصوف مقابل أخذ منك الإيه؟ الشاة. طب ما هو الشاة فيها إيه؟ لحمة وكبدة ورئة ودنيا خالص، في هنا زيادة. عموما الأجناس الربوية التماثل فيها مهم، التماثل التماثل فيها مهم والتقابض التماثل. فإن اختلفت الأجناس فشرط واحد هو التقابض دون تماثل، يعني خمسة ملح بعشرة تمر جائز أم غير جائز؟ جائز، لأن هنا الإيه الأجناس اختلفت، فلا يشترط الإيه التماثل، إنما يشترط التقابض، لأن ربا النسيئة يجري فيها، وربا النسيئة سأتحدث عنه بعد قليل، وهو ربا التأخير. قال المصنف رحمه الله: ومرد الكيل لعرف المدينة، والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الكيل كيل المدينة، والوزن وزن من؟ مكة. يبقى العبرة إلا إذا لم يكن في مصرنا لا كيل مكة كيل المدينة ولا وزن من؟ مكة. يعادي إلى الإيه؟ يعادي إلى العرف، يعادي إلى العرف. انتهى المصنف من ذكر ربا الفضل، وخلاصته أن ربا الفضل يجري في أصناف ستة لحديث عبادة بن الصامت، ويشترط عند التعامل فيها بجنسها يشترط شرطان، وهما التقابض والتماثل. فإن اختلفت الأجناس التقابض فقط، فإن لم يكن هناك جنس ربوي الجنس الربوي في هذه الحالة لا تقابض ولا تماسك. بمعنى نظارة بمحمول، وأعطيك نظارة بمحمول بعد شهر وتأخذ النظارة دي وديني محمول بعد شهر، جائز أم غير جائز؟ لأنها أجناس غير ربوية. سيارة بطيارة بعد شهرين جائز، حتى لو زادت، المهم الأجناس الربوية أحفظها لأنها هي التي يجري فيها الربا. نعم، تليفون بالتليفون جائز ولا يجري فيه الربا لأنه ليس من الأجناس الربوية. لو أجناس ربوية يا شيخ وائل لأنها أجناس غير متماثلة في هذه الحالة. الحقيقة انتقل المصنف إلى ربا النسيئة. قال: فصل في ربا النسيئة الذي سبق البحث فيه، ربا إيه؟ الفضل. وربا النسيئة هو تأخير التقابض. النسيئة عن إيه؟ تأخير. لذلك تجد الفتوى التي ذكرها بعض علمائنا في الفضائيات، وهي حينما أعطيك مبلغا من المال لتفك، أو 100 جنيه تفكها لي، أديك 80 وتمشي، بنقول لأ ليه؟ لأن هذا يشترط فيه الإيه؟ التقابض، إلا أن يكون قرضا، لأن يترتب على القرض أشياء أخرى. قال: النسيئة هو تأخير التقابض في بيع الربويين، هو الأصل، ومن أجله حرم ربا الفضل، يعني من أجل ربا النسيئة حرم ربا الفضل. وقد اختار ابن عباس في أول الأمر إن ربا الفضل جائز. ابن عباس كان يرى جواز ربا الفضل، ثم عاد يقول: فناظره أبو سعيد وغيره من الصحابة فرجع عن قوله. وده كلام مهم جدا، أن الصحابة كان إذا جاءهم الدليل عادوا. ولذلك الإمام ابن تيمية له كتاب مهم جدا، لو كان الأمر بيدي لدرس في المعاهد وفي المساجد، اسمه إيه؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلام. لماذا اختلف العلماء في المسائل الفقهية؟ إيه أسباب الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني قد لا يكون الدليل قد وصل، قد يكون الدليل عنده ضعيفا، قد يكون الدليل عنده منسوخا إلى غير ذلك. فهناك لا تتهم العلماء بالتقصير بقدر ما تلتمس لهم الأعذار. رفع الملام عن أئمة الأعلام. وابن عباس لما جاءه الدليل وناظره الصحابة عاد عن رأيه. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الربا في النسيئة، طبعا أجاب العلماء على ذلك بقولهم الربا في النسيئة بمعنى أنه لا ربا يحرم تحريم مباشرا إلا في النسيئة. حق محمد أروح للدكتور؟ طب أستأذنكم مراجعة طبية للدكتور، سنصرف الآن فقط مع الشيخ مصطفى. أستأذن إخواني 5 دقائق مراجعة الطبيب بس. الله أكبر الله